العلم نورك، العلم نورك، العلم نورك، أختار هي يحملي، والدين سورك، والدين سورك، والدين سورك، فصوني واحفظي. العلم نورك، العلم نورك، العلم نورك، أختار هي يحملي، والدين سورك، والدين سورك، والدين سورك، فصوني واحفظي. أنت للأسرة حقل ومنار، أنت للأمة عز وفخر. أنت للأسرة حقل ومنار، أنت للأمة عز وفخر. أختامو ومن دونك، أختامو الخير في يديك، أختامو أما بعدك، أختامو ومن دونك، أختامو الخير في يديك، أختامو كلا لا تذبني، كلا لا تذبني يا زهرة المسلمين، وانهضي وابذلي، وانهضي وابذلي، وعزمك لا يلين. إن في القلب مكانا يحتويك، تسعد الأفواه من قولها فيك. إن في القلب مكانا يحتويك، تسعد الأفواه من قولها فيك. أختاه وبنت دولك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنت دولك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك. أختاه هي احملي، والدين سورك، والدين سورك، فصوني واحفظي. أنت للأسرة حصن ومنار، أنت للأمة عز وفخر. أنت للأسرة حصن ومنار، أنت للأمة عز وفخر. أختاه وبنتي دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنتي دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه واطني كفاحك، وشق درب الفلاح، واحملي سلاحك، واحملي سلاحك، فالعلم خير سلاح. ارفعي شعارك السامي وقولي، العلم غذاء الروح والعقول. ارفعي شعارك السامي وقولي، العلم غذاء الروح والعقول. أختاه وبنت دولك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنت دولك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك. العلم نورك، أختاه هي احملي، والدين سورك، والدين سورك، فصوني واحفظي. أنت للأسرة حصن ومنار، أنت للأمة عز وفخار. أنت للأسرة حصن ومنار، أنت للأمة عز وفخار. أختاه وبنت دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنت دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك. واسأل التاريخ كم قهرت فيه المحال، واسأل الأمة كم، واسأل الأمة كم بنيت فيها الرجال. صيحة القلوب نهديها إليك، لا غنى لأمة الأمجاد عنك. صيحة القلوب نهديها إليك، لا غنى لأمة الأمجاد عنك. أختاه وبنت دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنت دونك، أختاه الخير في يديك، أختاه أعمالنا بك، أختاه وبنت دونك، أختاه الخير في يديك. أعمالنا بك، أعمالنا بك.